يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى في ألفيته حول مسألة المؤتلف والمختلف وضبط الأسماء التي بينها اشتباه من حيث الرسم واختلاف من حيث النطق، قال: وعامر بجالة ابن عبدة كل وبعض بالسكون قيدة، عقيل القبيل وابن خالد كذا، أبو يحيى وقاف واقد لهم كذا، الأيل للأبل، قال: سوى شيبان والراء فاجعلي، بزارا أنسب ابن صباح، حسن وابن هشام خلفا، ثم انسبا بالنون سالما، وعبد الواحد ومالك بن الأوس نصريا يريد، والتوزي محمد بن الصلتي، وفي الجرير ضم جيم ياتي، في اثنين عباس سعيد، وبحاء يحيى بن بشر ابن الحريري فتحا، وانسب حزامي سوى من ابهما فاختلفوا، والحارثي لهما، وسعد الجاري فقط، وفي النسب همدان وهو مطلقا قد من غلب. هذا ما تبقى من الأبيات التي نظمها الإمام العراقي رحمه الله في ضبط الأسماء المؤتلفة، فكان آخر ما انتهينا إليه في الدرس الماضي الكلام حول وعامر بجالة ابن عبدة كل وبعض بالسكون قيدة، يعني أن هناك اشتباها بين عبدة وعبدة، فمن الرواة من اسمه عبدة ومنهم من اسمه عبدة. قال: ومن ذلك عبدة وعبدة، فالأول بفتح العين المهملة وفتح الباء الموحدة أيضا عبدة. قال: وليس فيها كذلك إلا اسمان، يعني ليس في هذه المؤلفات الثلاث موطأ الإمام مالك والصحيح صحيح البخاري وصحيح مسلم لا يوجد إلا اسمان هكذا يضبطان بفتح الباء مع فتح العين عبدة، فالأول عامر بن عبدة البجلي، وهذا الذي سماه عامر بجالة نسبة إلى قبيلة بجيلة، فهو البجلي الكوفي، روى له مسلم في مقدمة الصحيح عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قوله، يعني الحديث موقوف: إن الشيطان ليتمثل في صورة الرجل فياتي القوم فيحدثهم. وهذا الحديث أورده الإمام مسلم في المقدمة في باب التنبيه على أنه في آخر الزمان يكثر الحديث ويفشو، وأن الناس قد يسمعون من رجال يرونهم بأشكالهم لكن لا يعرفونهم، لأن الشيطان قد يتمثل بمثل هؤلاء. قال: فهذا الراوي لهذا الخبر هو عامر بن عبدة البجلي. قال: الحديث هكذا ذكره بالفتح علي بن المديني، يعني عبدة، وكذلك ممن ذكره بالفتح يحيى بن معين وأبو علي الجياني الغساني، وكذلك التميمي والصدفي وابن الحذاء، وبه صدر الدار قطني وابن ماكولا كلاميهما. هذه الأسماء كلها لرجال كتبوا وألفوا في مشتبه الأسماء وفي ضبط الأسماء المشتبهة في ضبط المؤتلف والمختلف. قال وصدر الدار قطني وابن ماكولا كلاميهما يعني في هذه المادة بأسماء من جاء اسمه بالعين المفتوحة وبالباء المفتوحة عبدا، وحكوا أنه قيل فيه عبدا يعني نقلوا عن بعض الرواة الضابطين أنهم سموه عبدا لا عبدا يعني بسكون الباء عبدا بسكون الباء عبادة. قال ومن ذلك يعني ومن الأسماء التي تشتبه عبدة وعبدة، فالأول بفتح العين المهملة وفتح الباء الموحدة أيضا وليس فيها يعني في هذه الكتب الثلاثة، لأن كلامنا كله يدور حول الموطأ والصحيحين، وليس فيها كذلك إلا اسمان، الأول عامر بن عبدة البجلي الكوفي رواه مسلم في مقدمة الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قوله إن الشيطان لا يتمثل في صورة الرجل فيأتي القوم فيحدثهم الحديث، هكذا ذكره بالفتح علي بن المديني ويحيى بن معين وأبو علي الجياني والتميمي والصدفي وابن الحذاء. قال وبه صدر الدار قطني وابن ماكولا كلاميهما، وحكيا أنه قيل فيه عبده، ولما صدر الكلام بقوله قيل يعني قول مرجوح. قال بسكون الباء. قال صاحب المشارق يعني الإمام القاضي عياض، قال وحكى لنا بعض وحكي لنا قال وحكي لنا عن بعض شيوخنا عبد يعني بدون تاء وبإسكان الباء عبد، قال بغير الباء، قال وهو وهم يعني إن اسمه عبده وليس عبد. أما عامر بن عبده الذي يروي عنه أبو أسامة فهو بإسكان الباء، فهما عامران عامر بن عبدة البجلي وعامر بن عبدة، ولكن ليس له رواية في الكتب الثلاثة إلا هو عامر بن عبدة الراوي أو شيخ أبي أسامة، ليس له رواية في الكتب الثلاثة يعني في الموطأ والصحيحين، ولذلك لا اشتباه، ولا في بقية الستة يعني بقية الكتب الستة التي هي البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وقول الذهبي فيما قرأته بخطه في المشتبه إنه يشتبه بعامر بن عبدة الباهلي وهم، إنما الباهلي اسمه عامر بن عبيدة بزيادة ياء مثناة من تحته بعد الباء الموحدة المكسورة، وهذا يعني الاسم تقدم في عبيدة وعبيدة. وأما الاسم الثاني من الاسمين اللذين هما بفتح الباء والعين عبدة، والثاني من الاسمين قال بجالة بن عبدة التميمي ثم العنبري البصري روى له البخاري في كتاب الجزية، قال كنت كاتبا لجزء ابن معاوية فجاءنا كتاب عمر رضي الله تعالى عنه قبل موته بسنة الحديث. قال وقد قيده بالفتح الدارقطني وابن ماكولا والجياني يعني بجالة بن عبدة. قال وحكاه صاحب المشارق أنه ذكره كذلك البخاري في التاريخ أي عبدة، وهكذا أصحاب الضبط ذكروه يعني بالفتح. قال وقال فيه الباجي عبدة يعني بالإسكان، والباجي إنما يقوله في كتابه المشهور رجال البخاري قال قال وقال فيه البخاري أيضا عبدة بالإسكان، قال ويقال فيه أيضا عبد بدونها يعني. وأما الثاني من لفظي الترجمة الذي هو عبدة عبدا وعبدة فهو بفتح العين وسكون الباء، وهو بقية ما في الكتب الثلاثة يعني في الموطأ والصحيحين، كل ما يمر بك فيما عدا الاسمين السابقين تضبطه بعبده. من ذلك منه عبدة بن سليمان الكلاعي، عبدة بن سليمان الكلابي، من ذلك عبدة بن سليمان الكلابي، وعبدة بن أبي لبابة وغيرهما. وقولي ابن عبدة قال هو بالألف لأن ابن ليس في موضع الصفة لبجالة، وهذا كما جاء في البيت في قوله وعامر بجالة ابن عبدة، يعني هنا يتعين أن ترسم ابن بالهم بالألف ولا تحذفها، لأن همزة ابن إنما تحذف إذا كانت بين علمين وكانت صفة، أما إذا كانت على سبيل الاستئناف ولم تكن بين علمين فترسم فيها الهمزة، فهذا أمر يتعلق بالرسم ولا يتعلق بالنطق. قال لأن ابن ليس في موضع الصفة لبجالة، وإنما هو ابتداء جملة في موضع الخبر، أي كل من المذكورين ابن عبده. وقولي وبعض بالسكون قيده، أي في كل واحد من الاسمين، لأنه ضبط عبده وقيل فيه إنه عبده في كل واحد من الاسمين جميعا والله أعلم. والمراد بهم عامر بن بجالة ابن عبدة، والثاني الذي ذكره وهو بجالة ابن عبدة التميمي. أظهر الأقوال إنهم بفتح العين والباء، وقيل إنهم بفتح العين والسكون، وهذا ما أشار إليه بقوله وبعض بالسكون قيده. ثم قال عقيل القبيل وابن خالد كذا أبو يحيى وقاف واقد لهم كذا الأيلي للأبلي قال سوى شيبان والراء فاجعلي. هنا ذكر عدد من الأسماء وعامر بجالة بن عبده. هنا عندنا يقول يقع الاشتباه في اسمين، في الأول عقيل وعقيل مصغر ومكبر، فإذا كان منسوبا إلى القبيلة فهي قبيلة عقيل، ولذلك يقال فيه العقيلي ولا تقول فيه العقيلي. وكذلك عقيل بن خالد، وكذلك أبو يحيى اسمه عقيل ابن يحيى، هذه الأسماء الثلاثة كلها مصغرة، وما عداها يأتي مكبر مثل عقيل بن أبي طالب وغيره، وسيأتي الكلام على هذا. والموضوع الثاني في بين كلمة واقد ووافد، ففي هذان الاسمان يقع بينهما اشتباه وافد وواقد، فبعضهم بالفاء وبعضهم بالقاف، واضح؟ يقول ومن ذلك عقيل عقيل وعقيل، فالأول مصغر بضم العين وفتح القاف، من ذلك بنو عقيل القبيلة المعروفة لهم، وذكر أو ذكر في حديث عمران بن حسين عند مسلم قال كانت ثقيفه حلفاء لبني عقيل، فذكر حديث العظماء وأنها كانت لرجل من بني عقيل، فهكذا يضبط. وكذلك عقيل بن خالد الأيلي حديثه في الصحيحين، وكذلك يحيى بن عقيل الخزاعي البصري روى له مسلم يقول وهو المراد بقوله كذا أبو يحيى. فهؤلاء أسماؤهم تضبط على التصغير. وأما الثاني يعني من الأسماء فهو عقيل، قال بفتح العين وكسر القاف مكبر، منهم عقيل بن أبي طالب، مذكور في الحديث المتفق عليه وهو وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور، وليست له رواية عندهما، يعني ليست له رواية عند الشيخين. ومن ذلك أيضا كلمة واقد ووافد، فالأول بالقاف وهو جميع ما في الكتب الثلاثة، منهم واقد بن عبد الله بن عمر وابن ابن أخيه واقد بن محمد بن زيد وغيرهما، كل ما جاء في على هذا الرسم في الكتب الثلاثة فهو بالقاف. والثاني وافد بالفاء وليس في شيء من الكتب الثلاثة. قاله صاحب المشارق وتبعه ابن الصلاح. ومن هؤلاء الذين يسمون بوافد قال ومنهم وافد بن موسى الدارع ووافد بن سلامة ذكرهما الأمير يعني ابن مأكولة في كتابه الأكمال وغيره. ومن الأسماء المشتبهة أيضا الأولي والأبلي، فالأول بفتح الهمزة وسكون الياء المثنات من تحت، منهم هارون بن سعيد الأيلي ويونس بن يزيد الأيلي وعقيل بن خالد الأيلي وغيرهم. قال القاضي عياض في المشارق وليس فيها أيلي في الكتب الثلاثة، وليس فيها أبلي في الكتب الثلاثة. قال وتعقبه ابن الصلاح فقال روى مسلم الكثير عن شيبان بن فروخ وهو إبلي بالباء الموحدة، قال لكن إذا لم يكن في شيء من ذلك منسوبا لم تلحق عيابا منه تخطئه، لأن عياض قال ليس في الكتب الثلاثة أبلي، ليس في الكتب الثلاثة يعني في الموطأ ولا في الصحيحين ما توجد هذه النسبة. فاستدرك على عياض بأن شيبان بن فروخ رواه مسلم، فيقول الحافظ العراقي انتصارا للقاضي عياض إن مسلما لما ذكر شيبان لم ينسبه وإنما قال شيبان بن فروخ. قال فإن القاضي عياض لا يستدرك عليه لأنه لما نفى أن يكون في الكتب الثلاثة في الموطأ وفي الصحيحين هذه النسبة هو صادق، لأن مسلما لما ذكر شيبان بن فروخ لم ينسبه. قال ومن ذلك أيضا يعني من الأسماء المشتبهة البزار والبزاز، فالأول آخره راء مهملة وهو الحسن بن الصباح البزار من شيوخ البخاري، وخلف بن هشام البزار من شيوخ مسلم، قال ابن الصلاح لا نعلم في الصحيحين بالراء المهملة إلا هما، يعني إلا هذين الاسمين. قلت، والمعلق هنا الحافظ العراقي، ذكر الجياني في كتابه تقييد المهمل في هذه الترجمة، يعني في ترجمة البزار يحيى بن محمد السكن البزار، قال من شيوخ البخاري، وبشر بن ثابت البزار قال استشهد به البخاري، لكن يعلق الحافظ العراقي على كلام أبو علي الجياني. يقول قلت ولم يقع ذكرهما في البخاري منسوبين بل خاليين من النسب أو خاليين من النسبة، يعني بشر بن ثابت وأيضا يحيى بن محمد بن السكن، بل خاليين من النسبة، فلذلك لم أستدركهما في النظم يعني على ابن الصلاح، والله أعلم. وأما الاسم الثاني وهو البزاز، قال بالزاي مكررة وهو باقي المذكورين في الصحيحين، يعني كل ما جاء من هذا الرسم في الصحيحين فيما عدا من ذكر الحسن بن الصباح في البخاري وخلف بن هشام في مسلم فينطقان بالبزاز. قال وهو باقي المذكورين في الصحيحين، منهم محمد بن الصباح البزاز ومحمد بن عبد الرحيم البزاز المعروف بصاعقة وغيرهما، ولذلك يحسن التنبيه في الضبط. قال ومن هذه الأسماء التي تشتبه أيضا النصري والبصري، يقال بصري وبصري، النصري والبصري والبصري، فالأول بالنون وبالصاد المهملة، وذلك في ثلاثة أسماء. الأول سالم النصري مولى النصريين، وهو مولى مالك بن أوس النصري الآتي ذكره، مولى النصريين مولى النصريين، وهو مولى مالك بن أنس النصري، قال الآتي ذكره، روى له مسلم. واسم أبي سالم عبد الله، عبد الله. قال عبد الغني بن سعيد في كتابه يضاح الإشكال، سالم أبو عبد الله المديني، سالم أبو عبد الله المديني، وهو سالم مولى مالك بن أوس، وهو سالم مولى النصريين، وهو سالم مولى شداد الذي روى عنه أبو سلمة بن عبد الرحمن، وهو أبو عبد الله الذي روى عنه بكير بن الأشج وذكر أنه كان شيخا كبيرا، وهو سالم أبو عبد الله الدوسي، وهو سالم مولى دوس. كل هذه يعني أسماء لرجل واحد. قال وذكر صاحب المشارق أنه وقع عند العذري، أنه وقع عند العذري مولى النضريين. قال وذكر صاحب المشارق أنه وقع عند العدوي مولى النضريين بالضاد المعجمة، قال وهو وهم، والصواب يعني النصريين. وأما الثاني من الأسماء فهو عبد الواحد بن عبد الله النصري، قال له في صحيح البخاري حديث واحد عن واذلة بن الأسقع رضي الله تعالى عنه في أعظم الفرى. والثالث وهو مالك بن أوس بن الحدثان النصري الذي هو مولى سالم السابق، مخضرم وقد اختلف في صحبته، قال حديثه في الموطأ والصحيحين وليس في هذه الكتب الثلاثة بالنون إلا هؤلاء الثلاثة، قاله ابن الصلاح. وأوس بن الحدثان مذكور في صحيح المسلم في الصيام غير منسوب. والثاني من لفظي الترجمة بالباء البصري بالباء الموعدة وفيها الكسر والفتح، يقال بصري وبصري، والكسر أصح بصري، وهو بقية ما في الكتاب ما في الكتب الثلاثة، والله أعلم. يعني كل ما جاء من الأسماء على هذا الرسم في الكتب الثلاثة ما عدا الأسماء الثلاثة، وهو سالم ومالك بن الحدثان والثاني عبد الواحد بن عبد الله، فهؤلاء النصريون وما عداهم بصري أو بصري. ثم أيضا أشار إلى مادة يجري فيها الاشتباه، وهو التوزي والثوري، فإنه يجري فيها الاشتباه. قال والتوزي محمد بن الصلتي، وفي الجريري ضم جيم ياتي، أي وكذلك من المواد التي يجري فيها الاشتباه الجريري والحريري بالجيم وبالحاء. في اثنين عباس سعيد، يعني تقول الجريري، وبحاء الحريري يقال في يحيى بن بشري ابن الحريري فتحا بفتح الحاء، مع أن الجريري بضم الجيم. المخضرم أصله تابعي، عاش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقه، لكن اختلف في مالك بن الحدثان هل لقي النبي صلى الله عليه وسلم فيكون صحابي أو أنه لم يلقه، وهذا غالبا ما يجري الخلاف فيه في كتب الصحابة، فمن لاحظ المعاصرة غلب عليه أنه صحابي، ومن تحقق من اللقاء أو تثبت في عدم اللقاء حكم عليه بأنه تابع. قال ومن ذلك التوزي والثوري، فالأول فتح التاء المذنات من فوق، والواو المشددة المفتوحة والزاي. قال وهو أبو يعلى محمد بن الصلت التوزي، أصله من توز من بلاد فارس، ويقال توج بالجيم، سكر البصرة. روى عنه البخاري في كتاب الردة حديث العرنيين، الحديث المشهور، الجماعة العرنيين الذين جاءوا إلى المدينة واشتهوا المدينة، وأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح، يشربون من أبوالها وألبانها، فلما صحوا قتلوا الراوي، ارتدوا وقتلوا الراعي وساقوا تلك النعم وفروا، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في أثرهم، فلما جيء بهم قتلهم قصاصا، حيث أمر بأن تسمل أعينهم كما فعلوا بالراعي، وتركهم في الحرة يسقون أو يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا. هذا حديث العرنيين، وليس فيها التوزي، يعني إنما جاء محمد بن الصلت، وليس فيها، يعني في غير في هذه الكتب الثلاثة غير هذا الراوي من اسمه التوزي، وليس فيها التوزي غيره. وأما الثاني فهو بفتح المثلثة وسكون الواو بعدها راء، يعني الثوري، وهو من عدا محمد بن الصلت المذكور، منهم أبو يعلى الثوري، قال صاحب المشارق، وهو يلتبس بالمذكور أولا، يريد من حيث اتفاق كنيتيهما. أيضا لأن كل منهما يكنى بأبي يعلى، واسم أبي يعلى هذا منذر بن يعلى، قال حديثه في الصحيحين. فمحل الاشتباه في التوزي والثوري. قال: ومن ذلك، يعني من الأسماء المشتبهة، الجريري والحريري. فالأول بضم الجيم وفتح الراء وسكون الياء المثنات من تحت بعدها راء أيضا، نسبة إلى جرير، قال مصغرا، وهو جرير بن عباد بضم العين وتخفيف الموحدة. قال: وهو عباس بن فروخ الجريري. قال حديثه في الصحيحين. وكذلك وسعيد بن إياس الجريري حديثه في الصحيحين أيضا. وكذا إذا ورد في الصحيحين الجريري غير مسمى عن أبي نضرة، قال فالمراد به سعيد. هكذا اقتصر ابن الصلاح تبعا لصاحب المشارق على الجريري غير مسمى عن أبي نضرة والمراد به سعيد. وهكذا أيضا تبعا لصاحب المشارق، نعم، قال وقد ورد في الصحيح غير مسمى في غير روايته عن أبي نضرة في غير ما موضع منها في مسلم في الكسوف، أي في باب الكسوف أو في كتاب الكسوف، عن الجريري عن حيان ابن عمير وغير ذلك. وهكذا اقتصر أيضا تبعا لصاحب المشارق على ما فيها من الجريري بضم الجيم، قال وزاد الجياني في التقييد حيان ابن عمير الجريري، له عند مسلم حديث واحد في الكسوف. قال وأبان بن ثعلب الجريري مولاهم، روى له مسلم أيضا وحده. هذا ما تعقب به صاحب المشارق. علق الإمام العراقي عليه بقوله: قلت ولم أستدرك هذين الاسمين على ابن الصلاح، لأنهما وإن كانا في مسلم فإنهما باسميهما غير منسوبين، يعني لم يقل فيهما الجريري، ولذلك لا يكون محل إشكال. قال والثاني يعني من الأسماء الحريري بفتح الحاء المهملة وكسر الراء، وهو يحيى بن بشر الحريري، روى عنه مسلم في صحيحه. وقول ابن الصلاح إنه شيخ البخاري ومسلم تبع في ذلك صاحب المشارق، قال وتبع صاحب المشارق صاحب تقييد المهمل يعني أبو علي الجياني. قال وسبقهم إلى ذلك الحاكم أبو عبد الله، فذكر يحيى بن بشر الحريري في من اتفق على إخراجه البخاري ومسلم. وكذلك ذكره الكلاباذي يعني في كتابه الجمع بين الصحيحين في من أخرج له البخاري في صحيحه، قال ولم يصنعوا كلهم شيئا، ولم يخرج له البخاري يعني ليحيى، وإنما أخرج ليحيى بن بشر البلخي، فجعلهما الجياني والكلاباذي واحدا، وهو وهم منهما وممن تبعهما. قال وهما رجلان مختلفا البلدة والوفاة. وممن فرق بينهما ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، والخطيب في المتفق والمفترق. قال وبه جزم أبو الحجاج، وبه جزم الحافظ أبو الحجاج المزي في التهذيب، يعني فرق بينهما، الأول حريري والثاني بلخي. وممن قال وبه جزم الحافظ أبو الحجاج المزي في التهذيب، يعني في كتابه المسمى بتهذيب الكمال. إيش عندكم؟ قال وقد أوضحت ذلك فيما جمعته على كتاب ابن الصلاح، يعني في كتابه الذي سماه التقييد والإيضاح، وقد سبق أن أن درسناه. قال: وقد اقتصر ابن الصلاح في هذه الترجمة على الجريري والحريري، وزاد الجياني في كتاب تقييد المهمل: وقد اقتصر ابن الصلاح في هذه الترجمة على الجريري والحريري، بضم الجيم في الجريري وبفتح الحاء في الحريري. قال: وزاد الجياني في كتابه تقييد المهمل الجريري بالفتح، بفتح الجيم وكسر الراء، وهو يحيى بن أيوب الجريري من ولد جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه. وقال: ذكره البخاري مستشهدا به في أول كتاب الأدب، وكذا ذكره صاحب المشارق يعني القاضي عياض، فقال: وفي البخاري يحيى بن أيوب الجريري بفتح الجيم في أول كتاب الأدب. قلت: ولم استدركه على ابن الصلاح، لأن البخاري لم يذكر نسبته وإنما ذكره باسمه، يعني حيث قال فيه يحيى بن أيوب ذكره باسمه واسم أبيه فقط، فليس في البخاري إذن هذا اللفظ حتى يكون محل اشتباه، ولذلك لم يستدركه الحافظ العراقي على ابن الصلاح. ثم قال رحمه الله: وانسب حزاميا سوى من أبهما فاختلفوا، والحارثي لهما، وسعد الجاري فقط في النسب، وسعد الجاري فقط وفي النسب همدان، وهو مطلقا قد من غلب. أيضا انتقل إلى بيان بعض المواد وبعض الأسماء المشتبهة، فمن ذلك الحزامي والحرامي، فإنه يقع بينهما اشتباه، حيث إن الفارق بينهما الزاي المعجمة في الحزامي والراء في الحرامي. ومن ذلك قال: الحزامي والحرامي، فالأول بكسر الحاء المهملة وبالزاي، منهم إبراهيم ابن المنذر الحزامي والضحاك ابن عثمان الحزامي وغيرهما. وقال ابن الصلاح: إنه حيث وقع فيها فهو بالزاي، يعني وقع فيها أي في هذه الأسماء الثلاث، في هذه الكتب الثلاثة، أعني الموطأ والصحيحين، حيث وقع فيها فهو بالزاي غير المهملة يعني المعجمة، انتهى. وقولي سوى من أبهما فاختلفوا، قال هو من الزيادات على ابن الصلاح، أي سوى من وقع في الصحيح وأبهم اسمه فلم يسمى، بل قيل فيه فلان الحرامي، فإن فيه خلافا. وذلك في صحيح مسلم في أواخر الكتاب في حديث أبي اليسر قال: كان لي على فلان ابن فلان الحزامي مال، قال: كان لي على فلان ابن فلان الحرامي مال فأتيت أهله، الحديث، فقد اختلفوا في ضبط هذه النسبة، فرواه أكثر الرواة كما قال القاضي عياض بحاء مهملة مفتوحة وراء حرامي. وعند الطبري الحزامي بكسرها وبالزاي، وعند ابن ماهان الجثامي بجيم بضم الجيم وذال معجمة. وقال ابن الصلاح في حاشية أملاها على كتابه: لا يرد هذا، لأن المراد بكلامنا المذكور ما وقع من ذلك في أنساب الرواة. وكذا قال النووي في كتاب الإرشاد: وهذا ليس بجيد. هكذا يقول الحافظ العراقي، لأن ابن الصلاح وتبعه النووي ذكر في هذا القسم غير واحد ليس لهم في الصحيح ولا في الموطأ رواية، بل مجرد ذكر كما تقدم إيضاحه في هذا الفصل، فلذلك استثنيته. قال: وأما الثاني، والثاني بفتح الحاء المهملة والراء، وهو فلان ابن فلان الحرامي المتقدم على رواية الأكثرين. قال: وعد أبو علي الجياني في هذا القسم من ينسب إلى بني حرام من الأنصار، منهم جابر بن عبد الله ابن عمري ابن حزم الحرامي. عندكم إيش؟ جابر بن عبد الله ابن عمرو ابن حرام، هذا الصحيح، لأن اسم جده حرام وليس حزاء وليس حزم، ابن حرام الحرامي. قال: وجماعة سواهم، كذا ذكره أبو علي وفيه نظر، فإني لا أعلم في واحد من الصحيحين ورود هذه النسبة عند ذكره، يعني نسبة الحرامي، وإنما تذكر أسماؤهم غير منسوبة: جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري، فلذلك لم أستدركه على ابن الصلاح. قال: وقد ذكره صاحب المشارق فيما يشتبه بهذه المادة الجذامي بضم الجيم وبالذال المعجمة، فذكر فروة بن نعامة الجذامي، وهو الذي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة، وقد لا يلتبس، فلهذا لم أذكره. أيضا ومن ذلك، يعني ومن الأسماء التي فيها الاشتباه، الحارثي والجاري، فالأول بالحاء المهملة وكسر الراء بعدها ثاء مثلثة، وهو جميع ما وقع من ذلك في الصحيحين، منهم أبو أمامة الحارثي صحابي رضي الله عنه، له رواية عند مسلم في كتاب الإيمان بكسر الهمزة، يعني الإيمان للأيمان بكسر الهمزة، في حديث: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، الحديث، وظاهره أنه في كتاب الأيمان ما باب في القسم وفي اليمين، لكنه نص على أنه في كتاب الإيمان. قال: والثاني الجاري بالجيم وبعد الراء ياء النسبة، وهو سعيد الجاري. قال: روى له مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم، عندنا هنا قال إيش؟ والثاني الجاري بالجيم وبعد الراء ياء النسبة، وهو سعد الجاري، هكذا. روى له مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم عن سعد الجاري مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه: سألت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن الحيتان يقتل بعضها بعضا، الحديث. قال صاحب المشارق، يعني القاضي عياض، ينسب إلى جده فيقال سعد الجاري. وقال ابن الصلاح: منسوب إلى الجار، ها، مرفأ السهني بساحل المدينة، ويريدون به المرفأ أو الميناء، ميناء أهل المدينة الذي كان اتخذ ميناء للمدينة في أيام عمر رضي الله عنه، يسمى بالجار، وهو قريب من مدينة بدر في المنطقة التي تسمى اليوم بالرايس، فيها ميناء يسمى بالجار.